يقول هل يصح إبرام عقد النكاح بدون مهر بأن تتنازل عنه الزوجة؟ نقول نعم، إذا أنه عقد عليها وتنازلت فيها عن مهرها فهذا تبرع بحقها، بعد أن وجب لها تتبرع به، فهو يجب بالعقد، فإذا تبرعت به فإنه يصح تبرعها، لكن إسقاطه قبل العقد لا يصح. المطلوب هو إسقاطه بعد وجوبه، لأنه إسقاطه قبل العقد إسقاط له قبل أن يجل فلا قيمة له. يقول قد يقول قائل إن غلاء المهور في هذا العصر له فائدة، حيث يجعل الشابة المستهترة يحسب لذلك حسابا لتجربة الزواج والحرص على المحافظة على عليه لعدم سهولة توفره مرة أخرى، وذلك بحسبه، فما ردكم على هذا؟ نقول هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا أراد أن يزوج شخص لا بد أن يتخير الزوج الكفء الذي يرضى دينه وأمانته، وأما المستهتر فهذا يرد ولا يمكن ويطرق الأبواب ولا يقبل ولو كان يدفع مهورا كثيرا، لأن الإنسان عندما يسلم فلذة كبده إنما يسلمها لإنسان يرضى دينه وأمانته، فإذا كان غير مؤتمن فلا يجوز للولي أن يسلمها له. والإنسان الذي يظن أن الزواج هو عبارة عن غرامات مالية ويحافظ على أسرته من أجل هذا المال هذا لا خير فيه، وإنما الرجل يشترى بما يتصف به من رجولة ومن محافظة على دينه وعلى الأمانة لهذه المرأة التي سيكون هو وليها وولي أولادها. هذا يقول اشتراك الزوج في الأثاث يعتبر من المهر؟ هذا يعود إلى العرف، الذي يشتري الأثاث هل هو يشتريه له أو لها؟ إن كان لها فهو من المهر، وإن لم يكن لها وإنما هو لبيته فهو له وليس لها. قال وهل يعتبر الذهب الذي يقدمه الخاطب لمخطوبة من المهر؟ نقول هذا من الهدايا ولا يعتبر من المهر، إلا إذا كان العرف عند أهل بلد أن هذا من المهر فيكون كذلك، فالذي يعول عليه هو ما تعرف عليه أهل البلد. يقول من هو ولي المرأة مباشرة بعد الأبي؟ هذا مر بنا، وهو وصيه في النكاح ثم الجد ثم الإبن وأبناؤه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أقرب عصبة لهذا الترتيب. بعض الأخوة يسألون أسئلة خاصة ربما يسألون فيما بعد. يقول المؤلف مر علينا عبارات يقول فيها يصح كذا ولا يصح كذا، فما معنى هذا الكلام؟ نقول يصح بمعنى أنه جائز شرعا، ومعنى لا يصح معناه أنه باطل. يقول رجل اشترط عليه في عقد النكاح السماح لزوجته بالعمل، وبعد سنوات من النكاح أصبحت المرأة تفرط في أمور بيتها بعذر العمل مما جعل الحياة صعبة على مسيرة البيت في توفر الراحة، وحسن الرعاية للأطفال، فهل للزوج منعها من العمل؟ نقول نعم له أن يمنعها، لأن إخلالها بواجبها في المنزل مقدم على كل اعتبار، فله أن يطالبها بأن تقوم بواجبها، فإذا عجزت عن القيام بواجبها مع عملها فواجبها في البيت مقدم على عملها. يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا آت إلى الحرم هل أصلي في الساحة لكي لا تفوتني الركعة الأولى، أم أدخل الحرم في الداخل ولا فاتتني الركعة الأولى؟ نقول الأولى لك أن تدخل إلى أدنى الحرم بحيث أن تكون داخل الحرم، هذا هو الأولى، لأن كونك خارج الحرم هذا أمر قد يكون فيه إشكال. لكن السؤال الذي قد يتبادر، إذا كنت في آخر الحرم وأمامك فراغات في داخل الحرم، فهل تصلي في الصفوف المتأخرة وتترك الفرج التي أمامك؟ نقول صلي في المؤخرة ولو كان أمامك مسافات، لأن إدراكك جزءا من الصلاة مقدم على حصولك على فضيلة مقدم المكان، لأن ما يتعلق بذات الصلاة مقدم على ما يتعلق بشرطها أو سننها ونحوه مما هو ليس جزءا من ذات الصلاة. يقول إذا كان هناك جزء من المهر مؤخر ومات الزوج، هل الزوجة تأخذ من التركة أم يسقط من موته؟ نقول لا، لا يسقط من موته، وإنما يعتبر دينا يسدد من مال الزوج قبل قسمة التركة، من الديون التي للزوجة على زوجها تعطاه قبل قسمة التركة وقبل إخراج الوصايا. نعم، إن لم يكن إيش يبقى في ذمته كبقية ديون، كالديون التي للناس الآخرين. السلام عليكم. السؤال، نحن صلينا عريضة مثلا، صلينا لحالي، بعد ما صلينا جاء سمح جماعة صلي مع جماعة، أنا ما نصلي مع جماعة، أول ما نصلينا لحالنا بدون جماعة، بعد جاء مسجد جاء كم نفر صلينا جماعة، نحن هذا أول صلينا، بعد نصلي مع جماعة كبير مثل سجاد الله. أنتم في مسجد تقام فيه الجماعة؟ أنا دخلت مسجد صلوا ناس أول ماشي الجماعة الأولى انتهت جزاك الله، بعد صليت الهال مفرد. بعد صليت الهال جاء جمال صلي مع جماعة، صليت أنهيت صلاتك منفردا، صليت الصلاة كاملة منفردا، بارك الله فيك. ثم بعد هذا أتى أناس وأقاموا الصلاة فدخلت معهم أعدت الصلاة ثانية بعد أن انتهيت من الصلاة، انتهيت مع الصلاة، بعدين جاء ناس يصلي مع الجماعة، بعد ما انتهت يصلي مع الجماعة كمان ثاني مرة. الواجب الصلاة التي أديتها منفردا هي الفريضة، هي الفريضة وانتهت، وسقطت عنك الفريضة. فإن صليت مع أولئك فتعتبر لك نفلا، إن صليت معهم تعتبر نافلة ولا تلزم نفلا، لأن أجر يحصل أجر، لما صليت مع الجماعة يحصل أجر. هو إذا كانت الجماعة العظمى فيكون في هذا إن شاء الله أجر، لكن كونك تأتي بالنوافل الأخرى غير التي ترتبط بصلاة هؤلاء أولى منها، هذا إذا لم يكن وقت نهي، ما إذا كان وقت نهي فلا. جزاك الله، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.